بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه الدروس المباركة الطيبة في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. ضيفنا في هذه اللقاءات هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، أستاذ في جامعة المجمع. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخ علي، حياكم الله. الله يحييكم ويبارك فيكم وينفع بجهودكم ويجعل هذا اللقاء وأمثاله لقاء طيبا مباركا موفقا ينفعنا الله به جميعا ويرفعنا به ويحل علينا بسببه مرضاته في الدنيا والآخرة لنا ولكم ولإخواننا المسلمين والمسلمات في كل مكان. اللهم أمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من ختم على خادمه مخافة سوء الظن. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو خلدة عن أبي العالية قال: كنا نؤمر أن نختم على الخادم ونكيل ونعدها كراهية أن يتعودوا خلق سوء أو يظن أحدنا ظن سوء. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب، فاللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، معاشر الإخوة والأخوات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته سبحانه ومرضاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد الذي نتذاكر فيه معكم كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، وجزاه عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء وأعظمه. بلغ بنا المقام أيها الفضلاء إلى الباب 88 من كتاب الأدب المفرد، ترجمه البخاري بقوله: باب من ختم على خادمه مخافة سوء الظن. والختم هنا هو العد والكيل والمحاسبة والمراقبة لئلا يقع في سوء الظن إما الخادم أو المخدوم. ثم ذكر فيه هذا الحديث، قال فيه الإمام البخاري: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك قال أخبرنا أبو خلدة وهو خالد ابن دينار عن أبي العالية وهو رفيع بن مهران قال: كنا نؤمر. وإذا قال كنا نؤمر يعني بذلك من الصحابة رضي الله عنهم، فإن أبا العالية من المخضرمين دخل على الصديق أبي بكر وصلى خلف عمر وقد مات في 90 من الهجرة. كنا نؤمر أي من الصحابة ومن شيوخنا أن نختم على الخادم ونكيل ونعدها، يعدون طعام والقطع وما يجيء به الخادم من السوق، كما جاء في حديث أبي هريرة أنه كان يعد قطعات اللحم لما كان خادمه يجيء من السوق، فلما جلس للطعام كان يأمر خادمه بالجلوس معه، فسئل مرة: إنك تعد قطعات اللحم إذا جاء بها الخادم ثم لا تدعه بعد ذلك يأكل وحده حتى يأكل معك؟ فقال: ذلك أنقى للصدر فلا يذهب الوهم إلى أنه أخذ منه شيئا. كنا نأمر أن نختم على الخادم ونكيل ونعدها كراهية أن يتعود خلق سوء أو يظن أحدنا ظن سوء. كراهية أن يتعود خلق سوء من السرقة والاستخفاء والتهريب وإغضاء بعض الشيء. قال: أو يظن أحدنا ظن سوء بخادمه أنه فعل شيئا من ذلك. وهذا العد والكيل وهو الختم حتى يطمئن بالحفظ وينسد هذا الطمع الذي قد يكون عند العبيد والتفريط الذين يكون عندهم، فلا يتجرؤ على الخيانة وعلى السرقة وعلى النهبة، فهم يصانون بهذا عن الذنب، ونحن نصون أنفسنا عن سوء الظن بهم. فهذه فائدة الختم على العبد، أي العد عليه والكيل عليه، وهو لإذهاب سوء الظن من الطرفين، على العبيد فيما يتصرفون، وعلى أسيادهم ومالكيهم فيما يظنونه بهم، وكل هذا سد لباب ظن السوء الذي هو من الذنوب. فإن الله ذكر ظن السوء في شأن المشركين وفي شأن المنافقين، قال في شأنهم: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من عد على خادمه مخافة الظن. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن سلمان قال: إني لأعد العراق على خادمي مخافة الظن. نعم. هذا أيها الإخوة هو الباب 89، ترجمه الإمام البخاري بقوله: باب من عد على خادمه مخافة الظن. باب من عد على خادمه مخافة الظن، أي ظن السوء. فهذا الباب كالمفسر للباب الذي قبله، لكنه أتاه ها هنا من طريق آخر ومن فعل صحابي آخر. فقال الإمام البخاري: حدثنا أبو نعيم، وأبو نعيم ها هنا هو الفضل بن دكين. قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق وهو أبو إسحاق السبيعي عن حارثة ابن مضرب. وهنا عنعنى أبو إسحاق السبيعي هذا الأثر عن حارثة، وحارثة ابن مضرب هو ثقة لكن بعض أهل العلم ضعفه. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال: إني لأعد العراق على خادمي. ما العراق؟ هي قطع اللحم التي هي ممزوجة بالعظم، يعد عليه هذه القطع المطبوخة لئلا يقع في سوء الظن بالخادم، وألا يقع الخادم بسوء الظن بالنهب والسرقة منها، مخافة الظن أي مخافة الظن السيء به. فهذا الأثر يوافق الأثر الذي قبله عن أبي العالية: كنا نؤمر أن نختم على الخادم، أي نعيد، أي نعد عليه ونكيل ونعدها كراهية أن يتعود خلق السوء من النهبة والتفريط والأكل من الطعام الذي يأتون به قبل أن يأذن سيدهم، أو يظن أحدنا ظن سوء أي بخادمه. نعم. قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت حارثة بن مضرب قال سمعت سلمان قولوا إني لا أعد العراق خشية الظن. هذا الحديث أعاده الإمام البخاري لكنه تفنن في إعادته من طريق آخر، فلما أعاده؟ لما يا ترى أعاد البخاري هذا الحديث من طريق آخر؟ إنه أعاده رحمه الله لنكتة في إسناده، فإنه في الإسناد السابق قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب، وها هنا رواه من طريق آخر فقال حدثنا حجاج يعني ابن منهال، قال حدثنا شعبة يعني من الحجاج قال أنبأنا أبو إسحاق وهو السبيعي قال سمعت حارثة بن مضرب. ففي قوله سمعت تصريح من أبي إسحاق السبيعي بسماع هذا الأثر عن حارثة، وكذا سماع حارثة عن سلمان الفارسي، وبهذا يزول اتهام أبي إسحاق بالتدليس في هذه الرواية لو عنعنها، فلما صرح بالسماع كانت هذه الرواية مقبولة من أبي إسحاق السبيعي، بخلاف ما لو عنعنها فإنها ترد لأنها مظنة التدليس حيث عنعنها. قال أبو إسحاق السبيعي سمعت حارثة بن مضرب يقول سمعت سلمان الفارسي رضي الله عنه يقول: إني لأعد العراق، أي اللحم والعظم المطبوخ، خشية الظن، أي ظن السوء مني تجاه من أوصيه من خدمي ومن مماليكي. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب أدب الخادم. حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت يزيد بن عبد الله بن قسيط قال: أرسل عبد الله بن عمر غلاما له بذهب أو بورق فصرفه، فأنظر بالصرف فرجع إليه فجلده جلدا وجيعا وقال: اذهب فخذ الذي لي ولا تصرفه. هذا الباب أيها الإخوة والأخوات هو الباب 90 في كتاب الأدب المفرد للبخاري رحمه الله، ترجمه بقوله: باب أدب الخادم، أي تأديبه وما يليق به ليوافق الخلق القويم ويوافق طبع سيده في غير معصية رب العالمين. قال فيه الإمام البخاري: حدثنا أحمد بن عيسى وهو ابن حسان قال حدثنا عبد الله بن وهب وهو عبد الله بن وهب القرشي المصري الفهري صاحب الإمام مالك ومؤلف كتاب الجامع والموطأ قال: أخبرني مخرمة بن بكير ابن عبد الله أبي المسور عن أبيه بكير ابن عبد الله قال سمعت يزيد بن عبد الله بن قسيط قال أرسل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما غلاما له، أي مملوكا له يملكه، عبدا يملكه، أرسله بذهب أو بورق. الذهب معروف وهي الدنانير، والورق هي الفضة وهي الدراهم. قال فصرفه فأنظر بالصرف، لم يقبض المال المصروف بهذا الذهب. هذا معنى أنظر بالصرف، أي صرف هذا المال إلى أجل، وهذا هو ربا الصرف الذي ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل، يدا بيد، هاء بهاء، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فلما أنظر بالصرف، أي وقع في ربا الصرف، رجع إلى سيده عبد الله بن عمر وأخبره بهذا الفعل. قال فجلده جلدا وجيعا، أي ضربه بالعصا أو بالصوت حتى أوجعه وآلمه، وقال اذهب فخذ الذي لي ولا تصرفه، نهاه عن هذه المعاملة المحرمة التي هي من الربا، والربا من كبائر الذنوب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. والربا من كبائر الذنوب وفضائعها، لعن فيه النبي صلى الله عليه وسلم 5: لعن آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه. والربا يا أيها الإخوة هذا التعامل المحرم المبني على الظلم، وإن رضيه الطرفان أو أحدهما فإن رضاهما بالربا لا يبيحه ولا يحله ولا يسوغه. وفي آخر الزمان ينتشر الربا ويكثر حتى يألفه الناس ويروج بينهم، لا سيما إذا سمي الربا بغير اسمه، يسمى استثمارات أو فوائد أو اقتصاد أو نحو ذلك. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تشرب الخمر تسمى بغير اسمها، ولا تقوم الساعة حتى يؤكل الربا يسمى بغير اسمه. فهذا العبد لعبد الله بن عمر لما أرسله يصرف هذا الذهب أو الفضة وأنظر، أي أجل المصروف والقيمة، كان هذا نوع من أنواع الربا، ربا الصرف، فغضب عليه عبد الله بن عمر وضربه ضربا مؤلما وجيعا، لأنه محمول على أنه يعلم أن هذا الفعل لا يرضاه ابن عمر، لأنه لا يرضى بالربا، ولهذا أمره أن يصلح ويعيد هذه المعاملة ويرجع المال الذي ذهب له ليصرفه ولا يؤجل فيه في المصروف. ففيهما ترجم عليه البخاري بأدب الخادم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله فهو حر لوجه الله. فقال أما إن لو لم تفعل لمستك النار أو للفحتك النار. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فنعوذ بالله وبوجهه الكريم من عذابه ومن غضبه ومن ناره، ونسأله سبحانه بوجهه الكريم وباسمه الأعظم فردوسه الأعلى من الجنة، وأن يحل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا، وأن يدخلنا جنانه بغير حساب ولا عذاب. هذا هو الحديث الثاني في هذا الباب 90، ترجم عليه البخاري بقوله باب أدب الخادم. قال البخاري ها هنا حدثنا محمد بن سلام يعني البيكندي قال أخبرنا أبو معاوية وهو الضرير عن الأعمش سليمان ابن مهران الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه وهو يزيد ابن شريك التيمي عن أبي مسعود وهو عقبة ابن عمرو البدري الأنصاري، ويقال له البدري لأنه نزل بدرا أي شهدها مع النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا إسناد صحيح. قال فيه أبو مسعود البدري رضي الله عنه كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا، لم يعرف هذا الصوت لمن هو، لأنه منشغل بالضرب من جهة ولأنه مغضب من جهة أخرى، فسمع الصوت يقول اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه. لله هذه بلام التوكيد، يعني اعلم أن قدرة الله عليك أعظم وأجل من قدرتك على هذا العبد الذي تضربه. يقول أبو مسعود البدري رضي الله عنه عقبة بن عمرو فالتفت فإذا هو أي صاحب الصوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله فهو حر لوجه الله، لله در الصحابة ولله هاتيكم القلوب. فإن هذا الصحابي لم يكابر مع أنه منشغل بالضرب، والضرب له موجبه ومعه ما معه من الغضب والحنق، لكنهم رضي الله عنهم لما نصحوا انتصحوا، ولما وجهوا توجهوا، ولما حذروا تحذروا. فقال اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه، كما استحضرت قدرتك عليه فأنت سيد وهو مسود، وأنت مالك وهو رقيق لك، وأنت الضارب وهو المضروب. تذكر يا أبا مسعود قدرة الله عليك، لأنك أنت وغيرك في ملك الله سبحانه وتعالى، فالله يملكنا لأنه خالقنا ولأنه رازقنا ولأنه مدبرنا سبحانه وتعالى. لله أقدر عليك منك عليه، أخذت هذه الكلمة ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذت ما أخذها في قلبي أبي مسعود الأنصاري عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه، فأثرت عليه ولم ينسق ويسترسل مع غضبه ومع ملكه لهذا العبد، بل تراجع رضي الله عنه وقنع ورضي من الله جل وعلا بالعفو والمغفرة. فقال قلت يا رسول الله فهو حر لوجه الله، أعتقه لوجه الله عز وجل. لما قال ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام؟ لأمور، أولها ليدخل السرور على نبينا صلى الله عليه وسلم، ويدخل السرور والفرح عليه بحد ذاتها قربة. ثانيا ليقرره هل عمله هذا مقبول يمضي فيه أو لا يمضي فيه. فقال صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تفعل لمستك النار أو للفحتك النار بسبب ظلمك لهذا العبد، أي أخذك لهيبها وعذابها. وهذا فيه خوفهم رضي الله عنهم من الظلم، وخوفهم من أسباب ولوغ النار، ومسابقتهم لهذه الفضائل، كما أعتق معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه الجارية لما لطمها وندم على لطمها. فهذا فيه أدب الخادم، لكن فيه عدم الاستطالة والتعدي والتجاوز في ظلمه بدعوى أنه يؤدبه. فاللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، واجمعنا بهم في دار كرامتك غير خزايا ولا ندامة يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سبقه من الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس واللقاء من شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. فشكر الله لضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، أستاذ في جامعة المجمع، وشكر الله لكم حسن متابعتكم. نلتقيكم بمشيئة الله تعالى في لقاءات قادمة، حتى ذلك الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.